حيلا يعني. قال يا اخي انا ما وقعت وانا صائم، انا وقعت وانا مفطر، علي ذنب اني افطرت بالماء لكن ما علي الكفاره. يقول بل انت اشد اثما لانك انت تحتال على رب العالمين، والذي جعلك تشرب الماء هو انك تتطوع ايضا على مثل هذا الفعل من الوطأ، فيلزمه على الصحيح الكفاره. طبعا مقارنه الصائم لزوجته ومخالطتها وتكرار النظر اليها جائز، لكنه اذا كان يخشى على نفسه فانه يجب على الصائم ان يبتعد عنها، كما قالت عائشه كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، يعني يقربها ونحو ذلك. قالت لكنه كان املككم لارجه، يعني ما كان لاربه، يعني ما كان صلى الله عليه وسلم يفضي به ذلك الى ما بعده من انزال او وقل او نحوه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان الله عز وجل قال الصيام لي، ثم قال يدع طعامه وشرابه وشهوته. الاصل ان الصائم يدع شهوته حتى يعني التقبيل ونحوه، الاصل حتى التقبيل ونحوه والاصل ان يبتعد عنه. المساله التي بعد هذا، اذا اصبح وهو جنب، نفرض ان رجلا وطئ زوجته في الليل ثم نام وقبل عليه الفجر وهو جنب، في هذا الحال هل يصح صومه ام لا؟ نعم، اذا اصبح وهو جنب صومه صحيح. طيب لو احتلم وهو نائم في نهار رمضان واحتلم صومه صحيح. اما من استمنى في نهار رمضان تعمد اخراج المني بشهوه بفعل منه، اما بتكرار النظر او بالعبث بنفسه، فإن صومه يسقط بذلك وهو مرتكب ليتم. الفائدة التي بعدها، القيء أيها الإخوة يعتبر من المفطرات، لكن القيء له أربع حالات. الحالة الأولى أن يغلبه القيء، إنسان جالس الضحى وغلبه القيء غصب عنه تقيأ، هل يسقط صومه أم لا؟ ما يسقط صومه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عن دنه فل يقضي، رواه الترمذي. هذه ذرعه القيء ما عرفها، لكن لو استقاء عمدا ادخل اصبعه وبدا يعبث بحلقه لحد ما تقيا، هذا الذي يلزمه؟ هذا فسد صومه ويلزمه القضاء. الحاله الثالثه لو تجشى واحد كسر سحور وذهب يصلي وصاد الفجر تجشى وخرج منه قيء يسير ثم ما استطاع يخرجه بلعه غصبا عنه، في هذا الحال هل يفسد صومه ام لا؟ في هذا الحال لا يفسد صومه، لكن اذا تعمد بنفسه ان يبلعه، يعني استحى ان يخرجه ونحو ذلك، تعمد ان يبلعه فان صومه بذلك يفسد. طيب يا جماعه، لو ان هاجت عليه معدته، وهي المساله الرابعه، هاجت عليه معدته فغلبه القيء، هل يجب عليه ان يمسكه ويمنعه؟ لا، ما دام غلب بنفسه فانه يخرج منه ولا عليه باس. الفائده الثالثه والثمانون، ما علق بين اسنان الصائم. تفرض مثلا ان الصائم اما مثلا تسحر او نحو ذلك ثم علق بين اسنانه شيء، في هذا الحال هذا له ثلاث احوال ايضا. الحاله الاولى اما ان يبتلع ما علق بين اسنانه بغير قصد، تفرض مثلا ان عبث بلسانه فجاء مثلا الطعام على يعني على لسانه وبلع بغير قصد، احكم صومه؟ صومه صحيح. الثاني ان يكون قليلا، يعني مثلا شرب عصيره طالع يصلي انفجر، وفي اثناء الصلاه واجد طعم العصير مع لعابه فلا يستطيع انه يخرجه عن اللعاب، فصار يبلع عادي يعني مع اللعاب، اصلا هو ما يقدر يميزه. في هذا الحال ما حكم فعله؟ فعلا ما عليه، شو حكم صحيح؟ الحالة الثالثة أن يكون كثيرا، يعني مثلا حرك مثل من في أسنانه تدويق خرج منها طعام وبلعه متعمدا، هذا يفسد صومه بهذا. المسألة الرابعة والثمانون، من أصابه رعاة، ما حكم صومه؟ ما حكم صومه؟ صحيح صومه جائز، ما عليه، الرعاة الدم الذي يخرج من الأنف. المسألة الخامسة والثمانون، الأشياء التي تخرج من الجسم وتصل إلى الفم نوعان، النخامة وهي المخاط النازل من الرأس، والنخاعة وهو البلغم الصاعد من البطن إما بسبب السعال أو التنحنح.